كما أني أسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، عليكم السلام، نعم، باب ما جاء في كراهية نعم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: لا يبيع حاضر لباد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة. طبعا هذه طبعة حجرية غير واضحة. لا لا بتخلخل معك، لا احنا جبناها من اجل الاختلاف. نعم. قال رحمه الله: باب لا يبيع حاضر لباد، اي ان الحاضر وهو الحضري لا يبيع للبدوي، اي لا يكون له سمسارا، اي لا يكون له سمسارا ووكيلا عنه في بيع سلعته التي يجلبها. فهذا قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي في الحديث الذي معنا. والحكمة في هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. ومن المعلوم أن الحضري إذا باع للبدوي فإنه لن يعني يرخص في هذه السلعة، بل سوف يبيع هذه السلعة بسعر غالي، بالسعر الذي هو موجود. نعم، فهذا راح يكون فيه مشقة على أهل السوق وعلى الناس. والأصل أن صاحب السلعة غالبا يبيعها بسعر ماذا؟ بسعر يعني منخفض نوعا ما، لأنه هو صاحبها، هو صاحب هذه السلعة، هو الذي أنتجها، هو الذي صنعها. نعم، فغالبا سوف يبيع هذه السلعة بسعر منخفض. نعم، يعني هذا البدوي غالبا طبعا سلعته إما أن تكون أقط، وإما أن تكون غنم، وإما أن تكون لبن وما نعم، أو تكون سمن وما شابه ذلك. فالذي ينتج السلعة يعني غالبا يكون سعره أرخص. نعم، فإذا تولى الحضري البيع فإن السعر سوف يبقى ولا ينزل، سوف يبقى السعر على ما هو عليه ولا ينزل ولا ينخفض. فجاء النهي عن ذلك. نعم، ودعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، فهذا فيه يعني مشقة على أهل السوق. هنا هذا من صالح أهل السوق أن الحضري هو الذي البدوي هو الذي يتولى بيع سلعته. نعم، فأما إذا باع الحضري للبدوي فإن السعر سوف ماذا يكون؟ سوف يكون على ما هو عليه، لن ينخفض هذا السعر. نعم، إن لم يرتفع هذا السعر. فجاء والله أعلم النهي عن ذلك. فإذا اختلف الباعة، يعني هذا بدوي وهذا حضري وهذا هو المنتج السلعة وهذا ليس بمنتج للسلعة، نعم، كأن يكون هو المشتري، هذا راح يجعل ماذا؟ يجعل السوق بارك الله فيكم يعني يتحرك، ويكون هناك توسعة لأهل السوق وتوسعة للمشترين. وأما إذا كانت الأسعار على ما هي عليه فهذا يعني قد يمنع الناس من ماذا؟ من الشراء. هذا قد يمنع الناس من الشراء. يقال أن أحد الأمراء قيل له: أن اللحم قد ارتفع سعره، فقام واشترى اللحم بسعر ماذا؟ بسعر مرتفع. اشترى اللحم بسعر مرتفع، فعندما سمع من ينتجون من عندهم الحيوانات ماذا فعلوا؟ زادوا. فعندما كثر الجلب ماذا حصل؟ انخفض السعر. عندما كثر الجلب انخفض السعر. يعني هذه القصة سمعت أنها واقعية وأظنها هكذا، أظن هذه القصة هكذا. فهو يعني شوف كيف تفكيره، اشترى اللحم بسعر مرتفع، فعندما تسامع أصحاب اللحم ماذا فعلوا؟ زادوا، أتوا بجلبوا وأخذوا يذبحون مثلا أكثر، والجلاب صاروا أكثر، فأدى هذا إلى ماذا؟ إلى انخفاض السعر. أدى هذا إلى انخفاض السعر. وأما إذا كان هو يعني نفس صاحب البلد هو الذي يبيع والجلاب لا يبيعون، فراح يبقى السعر على ما هو عليه، راح يبقى السعر على ما هو عليه، وبالتالي هذا راح يعني يؤدي إلى المشقة على الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد تقدم. قال: وأحمد بن منيع وهو البغوي، وتوفي عام 44 و200، وتقدم لنا أيضا فيما سبق وأن أبا عيسى قد أكثر عنه وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا سفيان بن عيينة وهو ابن أبي عمران الهلال مولاهم الكوفي ثم المكي وهو إمام حافظ. قال: عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري الإمام وقد توفي عام 24 و100. قال: عن سعيد بن المسيب، طبعا بعضهم يكسر الياء المسيب، ويحكي القول الذي حكي عن يحيى بن معين وهو عفوا عن علي بن المديني الذي حكاه بن خلكان، وقال أنه سيب الله من سيبني، لكن هذا القول لم يثبت، هذا القول لم يثبت عن سعيد، فأصواب في اسمه سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، وهو إمام من أئمة التابعين وسيد من سادات المسلمين في زمنه، وقد قال علي بن المديني أنه كان من أوسع التابعين علما، وتوفي سنة 93 وقيل غير ذلك. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية أحمد بن منيع، وأما قتيبة فقال أبو عيسى، وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى واحد ولا مو بواحد؟ المعنى واحد، المعنى واحد. ولا، وطبعا هذا الصنيع من أبي عيسى هذا من الأدلة الكثيرة على أن الدين ماذا؟ محفوظ. يعني حتى هذا الاختلاف اليسير مبين محفوظ، أن قتيبة قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد بن منيع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى هذا الخلاف الذي ليس بمؤثر ماذا؟ محفوظ. وترى لو لم يفعل أبو عيسى هذا الفعل لتكلم عليه، لو لم يفعل أبو عيسى هذا الفعل لتكلم عليه، ولقيل أنه ليس بالمتثبت. نعم، لقيل أنه ليس بالمتثبت، ولذا قد تكلم بجمع من الرواة بسبب ذلك، تكلم في محمد بن إسحاق، تكلم في عطاء بن السائب، تكلم في حماد بن سلمة، تكلم في غيرهم، أنهم يقولون حدثنا فلان وفلان وفلان ويسوقون الخبر ماذا؟ مساقا واحدا ولا يبينون الاختلاف الذي يكون بين رواية شيوخهم. نعم. فلو لم يفعل أبو عيسى ذلك لتكلم عليه. نعم. فلذا قد بين أبو عيسى، وهكذا الإمام مسلم يبين كثيرا، وهكذا أيضا أبو داود دائما يقول حدثنا فلان وفلان المعنى. لو لم يأتي بس بهالكلمة هالمعنى لتكلم في أبي داود. فعندما قال المعنى يعني هنا قد ماذا؟ نعم قد برئت ذمته. نعم. فقال المعنى، قال يعني ليس اللفظ، يعني لا يلزم أن يكون لفظهما ماذا؟ واحد 100%، لا، وإنما قد يكون في هناك شيء يسير، ولكن معنى روايتين ماذا؟ واحد. ترى ليس معنى عندما قال المعنى يريد أن يتخلص نهائيا، لا، وإنما يعني في حرف كلمة بدل كلمة معناهما واحد. نعم. وغالبا يعني شيء يسير، يعني كلمة يعني حرف. نعم. وإلا لو كان هناك خلاف بالمعنى ومع ذلك قال أبو داود المعنى لأيضا ماذا؟ لتكلم فيه، أيضا لتكلم فيه. وتقدم لنا قصة يحيى بن معين مع ابن عبد الحكم عندما كان بمصر، قال ابن عبد الحكم حدثنا فلان وفلان، قال له يحيى بن معين اللفظ واحد ولا هو بالمعنى؟ قال لا اللفظ واحد. قال بالمعنى ولا اللفظ واحد؟ قال لا اللفظ واحد. قام وقال كذب. نعم. لو قال بالمعنى نعم لا سلمة. نعم. فهذا من مئات الأدلة على أن الدين محفوظ، على أن الدين محفوظ. نعم. حتى أن الإمام مسلم يبين يقول هذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فحتى في هذا يبين. نعم. هذا يقول حدثنا وهذا يقول ماذا؟ أخبرنا. فيبين ولا يسكت عن مثل ذلك. نعم. نعم. قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد. نعم. قال وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحكيم ابن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وهذا أيضا مما يدل أيضا على أن الدين محفوظ، وذلك أن الحديث الواحد كم يرويه؟ يرويه كثير. ترى غالبا الحديث الواحد يرويه كثير، ولذا كما تقدم لنا أن يعني الأشياء التي هي ركن أو واجب مؤكد أو شيء محرم كبيرا من كبائر الذنوب تكون النصوص فيها ماذا؟ متواترة. تكون النصوص فيها متواترة، فإما أن يكون هناك اتفاق في اللفظ، وإما أن يكون هناك اتفاق في ماذا؟ بالمعنى. إما أن يكون هناك اتفاق في اللفظ، وإما أن يكون هناك اتفاق بالمعنى. نعم. وهذا الحديث صحيح متفق على صحته، كما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي. نعم. ونصر بن علي هو الأزدي الجهضمي، وهو ثقة جليل، توفي عام 50 و200. قال وأحمد بن منيع البغوي تقدم. قال حدثنا سفيان بن عيينة أيضا تقدم. قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، توفي سنة 26 و100. وأبو الزبير المكي كما قال علي بن المديني أنه ثقة حافظ، أو قال نحو هذه العبارة. نعم. وأحاديث أبو الزبير مستقيمة. نعم. يعني يهم أو يخطأ أحيانا كما يخطأ غيره من الثقات. ومما أنكر عليه حديث ما رواه من طريق ابن عمر أن عبد الله بن عمر، وقد مر علينا أصل القصة أنه طلق زوجة وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام لأبيه عمر مره فليراجعها. وجاء في البخاري أنها حسبت طلقة. أبو الزبير روى أنها ولم تحسب طلقة. قال أبو داود تفرد بذلك. ابن عبد البر رد زيادة بالزبير. هناك من احتج بزيادة بالزبير كالإمام بن تيمية وغيره على أن طلاق الحائض لا يقع. نعم، المهم هذه المسألة تقدم التنبيه عليها. فأقول أن أبو الزبير ثقة حافظ، نعم قد يخطئ كما يخطئ غيره من الثقات. نعم ثقة ثبت، قال علي بن المديني أنه ثقة ثبت. نعم، وأما كونه حافظ فقال أبو الزبير كان عطاء بن أبي رباح يقدمني لحفظ حديث جابر. كان عطاء بن أبي رباح يقدمني لحفظ حديث جابر. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم، فهذا الحديث أيضا هو بنفس حديث ماذا؟ بنفس حديث أبي هريرة، ولكن هنا بين السبب، فبين عليه الصلاة والسلام الحكمة فقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم، فكما تقدم إذا الحضري باع صاحب، إذا البدوي عفوا باع صاحب السلعة، فإنه غالبا سوف يعني يخفض من سعر هذه السلعة، فهذا يجعل الناس يشترون. ولذا إذا خفضت أقيام السلع راح ماذا يحصل للسلعة؟ تتحرك، راح يحصل للسلعة تتحرك، وبالتالي يعني صار الذي خفض راح يكسب في مثل هذه الحالة، بخلاف ما لو يعني لم يخفض السعر وباع بنفس السعر، يعني قد يبيع ولكن يبيع شيء يسير. فكونه يبيع شيء كثير بربح أقل أحسن من أن يبيع شيئا يسيرا بربح مثلا مرتفع. نعم، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. تقدم أن الشيخين قد رويا هذا الحديث، وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا. حديث جابر قد رواه الإمام مسلم. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا أن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد. الحديث نهى أن يبيع الحضري للبدوي، وأما أن يشتري الحضري للبدوي فهذا ما حكمه؟ أن يشتري الحضري للبدوي هذا نعم عكس ذلك، هذا جائز، لأن الحديث إنما نهى عما تقدم، وهو أن يبيع الحضري للبدوي. وأما كون الحضري يشتري للبدوي فهذا لم ينهى عن ذلك. نعم، طبعا عندنا هنا مسألة، لو أن البدوي شاور واستنصح الحضري فهل يحق له أن ينصحه ولا؟ نعم يحق له أن ينصح، فيقول مثلا أن هذا الشيء يباع في السوق 500 ريال مثلا، فهنا نعم ما باع له، لكن البدوي استنصح من؟ استنصح الحضر، وهنا يجب عليه أن ينصحه. الدين ماذا؟ الدين النصيحة. نعم نعم. وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد، فإن باع أو وإن باع فالبيع جائز. نعم طبعا أهل العلم اختلفوا في صحة هذا البيع، مع أنه منهي عنه، لكن هل يقع صحيحا مع النهي، مع كونه حرام، أو لا يقع صحيحا؟ نعم أهل العلم اختلفوا. نعم طبعا هو هذا الصنيع لا يجوز، الحديث واضح في النهي عن ذلك. نعم لكن لو وقع وحصل، فهل هذا البيع باطل لاغي مفسوخ، أو أنه جائز مع ما، أو أن البيع صحيح مع ماذا؟ مع التحريم. طبعا من قال أنه يكره ويقصد بالكراهية هنا كراهية التنزيه للتحريم، فالبيع ماذا؟ فالبيع صحيح. نعم لكن الذي يقول، وهو الذي دل عليه الدليل، لا يبيع حاضر لباد، فهذا النهي للتحريم، لكراهية التحريم وليس لكراهية التنزيه. فعندما يحصل البيع، فهل يكون هذا البيع واقع مع التحريم، أو يكون هذا البيع باطل؟ نعم ولا يصح. طبعا تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن تلقي ماذا؟ تلقي أو ركبان، تلقي نعم تلقي الذين يجلبون السلع، قال فإذا هبط السوق فهو ماذا؟ فهو بالخيار. إذا هبط السوق فهو بالخيار، الآن باع دون السوق، ثم عندما جاء السوق وجد أنه قد هبل في بيعه، فهو في هذه الحالة له ماذا؟ له الخيار. إذن دل هذا على صحة ماذا؟ على صحة البيع، دل هذا على صحة البيع، فالبيع صحيح مع النهي عن ذلك، ولكن البيع صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن هبط السوق فهو بالخيار، فلولا أن البيع وقع صحيحا لما قال هو بالخيار. نعم يعني لو أنه سكت وقال خلاص يكون البيع ماذا؟ يكون خلاص البيع صحيح. نعم فعندما خير دل على صحة البيع، عندما خير في هذه الحالة دل على صحة البيع. نعم فإذا شاء أمضاه أمضاه، وإذا شاء ماذا؟ رده رده. نعم فله الحق في أن يسترد ما باع، نعم بنص الحديث. فهل هذا الحكم أيضا ينسحب على ما نحن بصدده أم لا؟ ممكن قضية مشاهدة رواية صحيحة. إيه نعم رواية صحيحة، نعم رواية صحيحة. إيه نعم نعم يعني هو غريبة، هي غريبة الإسناد كما تقدم غريب، هو الإسناد نعم كما تقدم غريب الإسناد، يعني نعم الإسناد غريب، الإسناد غريب، لكن الإسناد يعني صالح، لكن الإسناد صالح. ماذا حكم عليه بالأمس؟ أي نعم ف يعني رواية نعم فيها غرابة، ولذا تقدم أن أبا عيسى قد غايره، حكم على الغريبة بأن إسنادها ماذا؟ حسن غريب، والثانية المشهورة حسن ماذا؟ صحيح، حسن صحيح. فقد يقال والله أعلم أن أيضا في هذه المسألة أيضا أن البيع يقع صحيح، ولكن مع ماذا؟ مع التحريم، مع تحريم ذلك. نعم وكأن أبا عيسى يذهب إلى هذا. قال: وقال الشافعي كهن يبيع حاضر العباد، وإن باع فالبيع جائز. ولم يتعقب ماذا؟ لم يتعقب، نعم هذا القول، لم يتعقب هذا القول. نعم. ثم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: قال: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. نعم، هذان لفظان قد جاء النهي عنهما، وقد بوب عليهما أبو عيسى الترمذي، وهي المحاقلة والمزابنة. المحاقلة مأخوذة من الحقل، وهو عندما يبيع الإنسان الحب قبل أن ينضج، وهو في ماذا؟ في سنبله، وهو في سنبله أخضر، لا زال في سنبله، في الحقل، مأخوذ ذلك من الحقل، في سنبله يبيع بحب ماذا؟ بحب يابس قد حصد وانتهى، يبيع بحب يابس قد نضج وحصد وانتهى. هذا هو المقصود بالمحاقلة. وأما المزابنة فهو النهي عن بيع الرطب بماذا؟ بالتمر. النهي عن بيع الرطب بالتمر. نعم. وأيضا هناك شيء ثالث أيضا قد جاء النهي عنه، وهو بيع ماذا؟ نعم، الكرم بماذا؟ بالزبيب، العنب بالزبيب. نعم، فهذه ثلاثة أشياء. والعلة في النهي عن بيع الرطب بالتمر، ونعم وبيع الحب الطري الذي لا زال في سنبله مع الحب اليابس الجاف، وبيع العنب بالزبيب، هو عدم ماذا؟ هو نعم عدم التساوي، هو عدم التساوي. وبالتالي يعني هذا راح يؤدي للوقوع في ماذا؟ يؤدي في الوقوع نعم في عقوبة. نعم، لابد عند بيع هذه الأشياء لابد أن تكون يدا بما يكون مثلا بمثل ويدا بيد. نعم، لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. نعم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم، الآن المثلية ماذا؟ معدومة ولا غير معدومة؟ معدومة المثلية. الرطب إذا كان هو رطب راح يكون ثقيل ولا مو ثقيل؟ راح يكون ثقيل. الرطب راح يكون ثقيل، عندما ييبس راح ماذا؟ راح يخف وينكمش، وبالتالي التساوي موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. عندما تبيع بالتمر الآن، أنت عندما تبيع الرطب بالتمر لابد من التساوي مثلا بمثل، لابد من التساوي. الآن هو مثلا بمثل، لكن بعد مدة راح يكون مثلا بمثل ولا راح يختلف؟ سوف يختلف، سوف يختلف ولا يكون مثلا بمثل. فلذا جاء النهي عن هذه الأشياء الثلاثة، وفي هذا طبعا تحقيق العدل ومنع الغش أو الخداع. نعم، يعني الإنسان يعني في مثل هذه الحالة عندما يشتري هذا الرطب بالتمر وبعد ذلك يجف، راح ما يكون في نفس الوزن، ما راح يكون في نفس الوزن. فالشريعة جاءت بتحقيق العدل، الشريعة جاءت بتحقيق العدل وبمنع الغبن، أن يغبن الناس بعضهم بعضا. نعم، إلا فيما يتعلق بماذا؟ بالأمور المعنوية، وهي العبادات وماذا؟ والطاعات، والإقبال على ماذا؟ والإقبال على الله جل وعلا. ولذا الله عز وجل ماذا يقول في محكمة ذلك يوم التغابن؟ نعم، أنت قد قد أعطيت مهلة كما أعطي ماذا باقي الناس مهلة. فإذا على الإنسان أن يستغل هذه المهلة بطاعة الله عز وجل. وأما الأمور الحسية في البيع والشراء فالغبن هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يستغل الإنسان، ولا يجوز أيضا إذا لم يكن عنده معرفة أن يستغل جهله بهذا الأمر أو بهذا الشيء. نعم. ولذا هناك من نهى أن كون الصغير أن يبيع. نعم. إلا في شيء ماذا؟ إلا في شيء يسير، إلا في المحقرات الأشياء اليسيرة. نعم. قال حدثنا قتيبة، قال أبو عيسى حدثنا قتيبة وقد تقدم، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وهو ثقة جليل، قال عن سهيل بن أبي صالح، وسهيل أيضا ثقة وحديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر. نعم. لأنه رحمه الله كان له أخ فتوفي فوجد عليه. نعم. فهذا الوجد منه عليه جعله ينسى بعض حديثه، فلذا حديثه القديم أصح، ولكن هو يعني مطلقا ثقة، لكن لا شك حديثه القديم أصح. نعم. وهذا طبعا يعني عند الاختلاف ينظر في مثل ذلك، ولا الأصل في حديثه الاستقامة. نعم. فإذا اختلف عليه مثلا فينظر في من سمع منه قديما. نعم. قال عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان، وهو إمام جليل وحافظ نبيل وقد توفي عام 100. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم. هذا الحديث حديث صحيح كما تقدم، وقد أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. صحيح كما تقدم لأن الرجال كلهم ثقات من الثقات المشاهير، وهو إسناد متصل. نعم. فهو صحيح. وأيضا قد وافق أبو عيسى وافقه الإمام مسلم فخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح. نعم. قال أبو عيسى والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، يعني بيع الحب في ماذا؟ في سنبله. بيع الحب في سنبله فسماه زرعا لأنه إلى الآن لم يحصد، لأنه إلى الآن لم يحصد. قال والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. بيع الثمر على رؤوس النخل يعني رطب بالتمر. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة. كيف؟ نعم. أنا عندي طبعا في النسخة التي معي والعمل على هذا عند أهل العلم. عند أهل العلم. نعم. نعم. نعم. وطبعا الأقرب الله أعلم عند أهل العلم. نعم. هذا هو الأقرب. نعم. نأتي إلى بيان العلة في ذلك التي جاء عليها النص. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد تقدم، قال حدثنا مالك بن أنس وهو ابن أبي عامر الأصبح الإمام المشهور توفي عام 79. قال عن عبد الله ابن يزيد. نعم، وعبد الله ابن يزيد ثقة، وشيوخ الإمام مالك كلهم ماذا؟ كلهم ثقات. طبعا استثنيا من شيوخ الإمام مالك عبد الكريم ابن أبي المخارق. نعم، كما أنه يعني بعض الرواة أيضا هناك من استثناهم. نعم، قال نعم أن زيدا أبا عياش سأل سعد أي ابن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. قال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله أي الرسول عليه الصلاة والسلام، سأل من حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. إذن هذه هي العلة في النهي عن ذلك. نعم، وأما ما قاله سعد رضي الله عنه عندما سئل عن بيع البيضاء بالسلت، فقال سعد، فقال أيهما أفضل؟ قال السائل البيضاء، فنهى عن ذلك. نعم، اختلف أهل العلم في مقصود سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وقد قال الخطابي المقصود بالسلت يعني الطري الذي إلى الآن لم ييبس، هو الطري الذي إلى الآن لم ييبس. قيل البيضاء الحنطة، وقيل البيضاء المقصود بها الشعير، وقيل بالسلت نوع من الشعير. نعم، فقيل أقوال في ذلك، ومن هذه الأقوال قول الخطابي في العلة في ذلك، قال المقصود بالسلت هو الطري، هو الطري قبل أن ييبس. نعم، وهذا الذي يعني ما استدل عليه سعد عندما ساق ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فلماذا ساق سعد هذا الحديث؟ ساقه يريد أن يستدل على ماذا؟ على ما، نعم، على ما تقدم، يريد أن يستدل على المسألة التي سئل عنها، فيكون قول الخطابي يعني هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. نعم، وأما كون أيهما أفضل فهذا والله أعلم ليس له دخل في ماذا؟ في مسألة التحريم، ليس له دخل والله أعلم في مسألة النهي، ليس له دخل والله أعلم في مسألة النهي. ولذا في حديث بلال عندما كان يشتري الجنيب بماذا؟ نعم، نعم، يشتريه بالجمع، صاعين مقابل ماذا؟ مقابل صاع. قال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا، مع أن أحدهما أفضل من ماذا؟ من الآخر، مع أن أحدهما أفضل من الآخر. فلا يجوز أن تبيع التمر بالتمر حتى ولو كان هذا الصنف أفضل من ماذا؟ من هذا الصنف، إلا أن يكون ماذا؟ متماثلين. وإلا إذا لم ترضى بذلك فعليك أن تبيع الردي أو الجيد، ثم تشتري بدله ماذا؟ تشتري بدله التمر الطيب الذي تريده، تبيع هذا الردي بدراهم ثم تشتري ما شئت. وأما إذا كنت بتشتري هذا مقابل ذاك لابد من ماذا؟ من التساوي. وهكذا في الذهب، حتى لو اختلف العيار، عيار هذا الذهب عن ماذا؟ عن ذاك. ما يكون أفضل من جهة الوزن يعني يقدر عليه؟ والله يعني هذا محتمل، ومحتمل أن يكون الأفضلية على بابها. قد يكون الأفضلية على بابها. يعني هنا هذا السؤال ليس له علاقة في مسألة المنع، حتى ولو كان أفضل ليس له علاقة. نعم، ثم استدل بحديث سعد. نعم، ثم استدل سعد بالحديث الذي تقدم ذكره، وهذا نعم محتمل. المهم تفسير السلط، يعني ما قاله الخطابي والله أعلم هو الأقرب، إن لابد أن يعني هذا الطري، فهذا الطري إذا يبس راح ماذا؟ راح نعم وزنه يقل، راح وزنه سوف يقل في مثل هذه الحالة. ولذا هنا قال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. نعم. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري التميمي الكوفي وهو ثقة حافظ، قال حدثنا وكيع بن الجراح رؤاس الإمام، قال عن مالك الإمام تقدم، عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحو هذا الحديث. قال أبو عيسى حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا، أي أصحابه من أهل الحديث. نعم، هذا الحديث طبعا كما قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. طبعا زيد أبو عياش هذا ليس بالماذا؟ ليس بالمشهور. زيد أبو عياش هذا ليس بالمشهور، ولكن قد روى شيئا ماذا؟ مستقيما، قد روى شيئا مستقيما. وهذا الحديث يدل على أنه يعني عنده شيء من ماذا؟ من العلم، عنده شيء من العلم. ولذا قد أخرج هذا الحديث الإمام مالك في الموطأ، وهنا قد رواه أبو عيسى من طريق مالك، ورواية الحديث في الموطأ مسندا، هذا يدل على ماذا؟ يدل على صحته. وقد رواه أيضا أبو داود وسكت عنه، ورواه النسائي وأيضا ماذا؟ لم يتعقبه بشيء. نعم، ايوه ابن خزيمة طبعا أيضا صححه. نعم، وأيضا ابن حبان أيضا ممن صحح هذا الحديث. نعم طبعا، والحاكم أيضا صححه، قال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك، وأنه محكم في كل ما يرويه، أي فيما يرويه، إذا لم يوجد في روايته إلا الصحيح، خصوصا في رواية أهل المدينة. نعم نعم، فإذا هذا الحديث حديث صحيح كما قال أبو عيسى. نعم، قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. نعم، هذه مسألة أخرى غير ما تقدم، وهو بيع الثمرة قبل ماذا؟ قبل أن يبدو صلاح هذه الثمرة، فهذا منهي عنه ولا يجوز هذا الفعل، وذلك أن هذه الثمرة قد ماذا؟ نعم قد تصلح، وقد ماذا؟ وقد تفسد، قد تصلح وقد لا تصلح، قد تصلح وقد لا تصلح. نعم، فإذا صلحت هذه الثمرة يكون الذي باعها غالبا أنه ماذا؟ قد غبن، لأنه راح يبيعها بسعر ماذا؟ بسعر رخيص. وإذا فسدت هذه الثمرة يكون المشتري ماذا؟ قد غبن، يكون المشتري قد غبن. إذن لا يجوز أن تباع حتى يبدو ماذا؟ حتى يبدو الصلاح. وبدو الصلاح إذا بدأ في بعضها يكون هذا ينسحب على ماذا؟ جميع. على الجميع. يكون هذا الشيء ينسحب على الجميع. نعم. اللهم إلا أن يشتريها بشرط ماذا؟ بشرط القطع في وقتها، يعني ليس بينتظر حتى تصلح هذه الثمرة وتكون صالحة للأكل، لا، وإنما يشتريها لأمر آخر. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي. نعم تقدم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بن علية، وهو ثقة حافظ. نعم. توفي سنة 93 و100. قال عن أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني، وهو إمام حافظ أيضا، توفي عام 31 و100. قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وهو أيضا إمام جليل وفقيه نبيل. نعم. ثبت أن عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته أرسل إلى نافع يسأل أيام خلافته أو ولاية على المدينة، يسأل عن الزكاة العسل، فلولا أنه فقيه وعالم لما أرسل له يسأل. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. نعم. قال وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى ماذا؟ حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البايع والمشتري، كلاهما منهيان عن هذا الفعل، لا البائع يبيع ولا المشتري ماذا؟ يشتري. لا البائع يبيع ولا المشتري يشتري. نعم. فهذا قد جاء النهي عنه. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه من نعم خرجه الشيخان. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. طبعا من خالف في هذا فلا شك أنه لا يلتفت إلى مخالفة بعد ثبوت الدليل الذي ينهى عن ذلك. نعم. قال أبو عيسى حدثنا الحسن بن علي الخلال، وهو أيضا ثقة ثبت، كان من أهل العلم في عام 42 و200. قال حدثنا أبو الوليد، وأبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وهو ثقة ثبت. قال وعفان، وهو عفان بن مسلم، نعم، الصفار البصري، وهو أيضا ثقة ثبت حافظ، وسليمان بن حرب، وهو أيضا ثقة ثبت. نعم. طبعا أبو الوليد توفي عام 27 و200، وعفان توفي سنة 18 و200 أو نحو ذلك، وسليمان بن حرب 24 و200. قالوا حدثنا حماد بن سلمة، وهو البصري، حماد بن سلمة بن دينار البصري الإمام، وقد توفي سنة 67 و100. وتقدم لنا التفصيل في حديثه. وهنا بارك الله فيكم، هنا يروي عن حميد، وحماد بن سلمة مقدم في من؟ في حميد، مقدم في ثابت البناني وفي حميد بن أبي حميد الطويل، ومقدم أيضا في محمد بن زياد الجمحي، ومقدم أيضا في علي بن زيد بن جدعان. وقال يعقوب بن شيبة هو مقدم في عمار بن أبي عمار، وهذا والله أعلم لم يتبين لي، لأني وجدت يعني روى أشياء يعني فيها نظر عن عمار بن أبي عمار. نعم، وعمار بن أبي عمار ليس بصريا، وهؤلاء كلهم من أهل البصرة. نعم، وحماد بصري، فكون رواية عنهم تكون أقوى، وقد سمع منهم قديما. نعم، فلذا روايته أقوى. وأما رواة هؤلاء رواة عنه، فأبو الوليد الطيالسي قد سمع من حماد يعني متأخر نوعا ما، لأن أيضا حماد حديثه القديم أقوى من حديثه ماذا؟ المتأخر. نعم، ومن سمع من الأصناف ومن سمع من النسخ، من سمع من حماد من النسخ أولى ممن سمع منه من الأصناف. من النسخ يعني هذه نسخة حميد فيها 100 حديث، هذه نسخة ثابت البناني فيها 200 حديث، هذه نسخة علي بن زيد بن جدعان فيها مثلا 50 حديثا. الذي يسمع من النسخ عن حماد هذا أضبط، لأن حماد قد صنف ماذا؟ قد صنف الكتب، فجمع ما في هذه النسخ وصنفها، فعندما صنفها دخل بعضها في ماذا؟ في بعض. ليس مثل أن تكون رواية عن ثابت خلاص هذا فقط، هذه الصحيفة كلها رواية عن ثابت فقط. نعم، لأن مما يعني أنكر على حماد أنه يجمع أكثر من شيخ، وهذا موجود في كتب الحديث، تجد يقول حدثنا ثابت وحميد وعبد العزيز بن صهيب. نعم، فهذا كان سبب لبعض يعني القدح. هو حماد إمام، حتى قيل من تكلم في حماد فاتهمه على ماذا؟ على الإسلام، يعني هو كان إمام جليل. ولولا يعني الأمر يعني نسأل الله يعني يجمعنا مع هؤلاء الأئمة، يعني لولا الأمر دين والأمر يقتضي هذا الكلام، وإلا كان الإنسان في مندوحة عن ماذا؟ كان في مندوحة عن لا يتكلم. وطبعا تعلمون البخاري كان يكتفي بماذا؟ يكتفي بالإشارة عن ماذا؟ عن العبارة. البخاري كان يكتفي بالإشارة عن العبارة في النقد، فالنقد يعني لا شك يعني أمره. نعم، نسأل الله إن الله إليه راجعون. نعم، قال نعم رحمه الله، قال عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل البصري، وهو ثقة مشهور. نعم، قد روى، نعم عفوا، توفي بعد 400. قال عن أنس، رواية عن أنس إما أن تكون سماعا، وإما أن تكون سمعها من ثابت البناني، فأحيانا يسقط ماذا؟ ثابت البناني، وأحيانا وهذا القسم الثالث أن يكون سمعها من أنس وثبته فيها ثابت، يعني سمعها من أنس وسمعها من ثابت. ولذا يقول هو في عدة حديث، نعم حدثني أنس وثبتني فيه ماذا؟ ثابت. فحديثه عن أنس على هذه الأقسام الثلاثة. وقد قال شعبة من الحجاج الحديث التي سمعها من أنس 24 حديث، وهذا أيضا يدل على أن الدين ماذا؟ محفوظ. يعني شوف شعبة حتى حاسب الحديث التي سمعها أنس، حتى الحديث التي سمعها أنس سمعها عفوا حميد حميد سمعها حميد هذا شعبة يقول ان حميد الحديث التي سمعها من انس 24 حديث والباقي اما ان يكون سمع من ثابت او ثبته فيها ثابت فحتى عدد الحديث التي سمعها من انس معروفة عددها ولذا يقولون يعني مثلا ان فلان لم يسمع من فلان الا 4 احاديث او 5 احاديث قتادة لم يسمع من ابي العالية الا 4 احاديث نعم وفلان لم يسمع الا كذا نعم كلها محفوظة ومضبوطة فالدين بحمد الله يعني محفوظ بحفظ الله عز وجل فبالتالي المهم الذي نخلص اليه ان رواية حميد عن انس صحيحة ماذا مطلقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود يعني حتى ينضج ويأمن العاهة نعم حتى يعني يصلح يبدو صلاحه ومن بيع الحب حتى يشتد نعم يعني لا يكون بعد لا زال طري وإنما يشتد خلاص يكون قد نضج وأمن العاهة قال أبو عيسى هذا حديث ماذا حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة يعني الراجح في هذا الحديث ماذا الوقف الراجح في هذا الحديث الوقف ولكن مثل هذا طبعا سواء في حديث أنس أنه مرفوع لكن هو قد جاء عن أنس موقوف ولكن مثله هل يقال من قبل الرأي لا مثله لا يقال من قبل الرأي نعم فهذا الخبر وإن كان موقوفا لفظا الراجح هذا من حيث الصناعة الحديثية ولكن هو مرفوع حكما نعم وقد تقدم هذا الحديث عن غير أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة وهو كما سوف يأتي نتاج النتاج نعم فهذا البيع منهي عنه لأنه ماذا لأنه غرض غرض نعم حبل الحبلة ما ندري يعني هذا اللي موجود في بطن هذه الناقة مثلا ينزل حي ثم إذا وهل أنثى ولا ذكر وإن كانت أنثى هل راح يعني تبقى حتى تحمل ولا ندري عن هذا الحمل فجهالات في ماذا في جهالات جهالات في جهالات فلذا كل ما كان مثل ذلك فهو منهي عنه ومن ذلك بيع السمك بالماء وبيع الطير في الهواء نعم وبيع العبد ماذا الآبق فكل هذه الأشياء هي غرر فلذا جاء النهي عنها فكل بيع فيه غرر فهو ممنوع في ماذا ممنوع في الشريعة ممنوع في الشريعة نعم قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضم الإمام نعم وقد توفي عام 79 و100 قال عن أيوب أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني تقدم وهو إمام حافظ قال عن نافع ونافع مولى بن عمر وقد توفي عام 17 و100 قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري حديث ابن عمر حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات والحديث قد خرجه من قد خرجه البخاري ومسلم قد خرجه الشيخان نعم قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم، يعني لو وقع هذا البيع يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، وهو من بيوع الغرو. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فجعله من مسند ابن عباس. قال: وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. نعم، فرواية شعبة لهذا الخبر وجعل من مسند ابن عباس هذه غير صحيحة عند أبي عيسى الترمذي. نعم، قال المصنف: باب ما جاء في كراهية بيع الغرض. نعم، فكل بيع فيه غرض فهو منهي عنه، لا يجوز التعاطي بهذا النوع من أنواع البيوع. نعم، قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلى الهمداني وهو ثقة ثبت حافظ. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرش الكوفي وهو ثقة جليل. قال: عن عبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت. قال: عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، نعم، أبو عبد الرحمن المدني وهو إمام جليل، كان يغضب رحمه الله من هذه الكنية. إذن لماذا ما يذكر إلا بها رحمه الله؟ لأنه ماذا؟ قد اشتهر بها رحمه الله. نعم، قال: نعم يغضب، نعم لا يرضى أبو الزناد، ما مثل أبو عبد الرحمن، نعم ما يرضى. المهم هذا مرجع إلى ذاته، إلى نفسه، نعم مرجع إلى نفسه هو. نعم، فلا يجوز أن ينادى الإنسان أو يكنى إلا بماذا؟ إلا بما يرضى. نعم، إلا بما يرضى. نعم، قال: عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، نعم، أبو داود المدني وهو أيضا ثقة ثبت وكان من أهل العلم وتوفي عام 1700. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وطبعا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه من أصح الأسانيد على وجه الأرض. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرو وبيع الحصات. وبيع الحصات من بيع ماذا؟ من بيع الغرو. وبيع الحصات هو أن يرمي حصات تقع على أي شيء، نعم بعتك إياه بعشرين بثلاثين، تقع على أي شيء. فأحيانا يكون في مرات الذي يرمي الحصات هو الكسبان، وأحيانا يكون البائع ماذا؟ هو الكسبان، فهذا غرر. نعم، فهذا غرر. نعم، نعم نعم، هو بارك الله فيكم، حتى لو فسرناه بهذا فهو أيضا ماذا؟ فهو أيضا غرر. المهم كل ما كان غرر فهو ماذا؟ فهو منهي عنه. كل أيضا ما كان البيع فيه ربا فهو ماذا؟ فهو منهي عنه. نعم، قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وانس حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ورجاله كلهم من الثقات الاثبات، وقد خرج هذا الحديث الجماعه الا من الا البخاري. نعم، قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرو. قال الشافعي: من يبيع الغرو، قال الشافعي عفوا: ومن بيع الغرو بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. نعم إيه نعم الأصل في النهي أنه يكون للتحويل. قال ومعنى بيع الحصات أن يقول البايع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصات فقد وجب البيع، هذا من التفسير الذي قيل في ذلك. نعم وقيل كما تقدم أنه يرمي الحصات فتقع على أي شيء فيكون قد باعه بكذا. نعم فقد وجب البيع بيني وبينك، وهو يشبه بيع المنابذة، والأولى تفسير بالأول والله أعلم، لأن بيع المنابذة يعني هو الأقرب بما فسره به، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. وجاء النهي عن سلوك طريق أهل الجاهلية. نعم ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.